إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. في هذه الآيات يأمر الله تعالى أهل الإيمان ألا يضعفوا ولا يستكينوا ولا يذلوا أمام غير المسلمين، فقال ولا تهينوا في ابتغاء القوم، يعني في طلب العدو، إن تكونوا تألمون سواء من معركة أو حرب أو غيرها فإنهم يألمون كما تألمون. لكن هناك تميز لأهل الإيمان، قال وترجون من الله ما لا يرجون، يعني ترجون الثواب والأجر وغير ذلك مما يتفضل به على أهل الإيمان، وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن هذا الكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون حاكما بين الناس بما أراك الله، يعني بما وفقك الله فيه من الفهم وألهمك من العلم وليس من الرأي. والاجتهاد يا أخواني لا ينفك عن يعني فهم الكتاب والسنة، لأن القرآن والسنة نزلوا بلسان عربي مبين، فيحتاج إلى تطبيق لفهم اللغة العربية هذه من جهة، ثم بعد الفهم النص ومعرفة معناه يحتاج إلى تحقيق النص على الواقع، لأن كثير من الناس قد يفهم الحكم الشرعي لكن تطبيقه على الشخص قد يكون مخطئا فيه. لذلك العلماء دائما ينبهون على قضية فهم الحكم وبعدين في تطبيق الحكم، يعني مثلا حكم طلاق الغضبان مثلا هذه مسألة، لكن هل هذا ينطبق على كل من طلق غضبان؟ لا، في بعض الناس يعني يطلق غضبان غضب يسير وهذا طبيعي الإنسان يقع الطلاق منه، في بعض الناس يطلق طلاق غضب مستحكم لا يفهم ما يقول ولا ينتبه ما يقول، فحال الناس تختلف. لذلك يأتي التطبيق الحكم الشرعي فيه مجال كبير من اجتهاد الرحم لتعريف يعني من الذي ينطبق عليه هذا الحكم الشرعي. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تكن للخائنين خصيما، خصيما يعني مدافعا، يعني يا محمد لا تكن لمن خان مدافعا. والله سبحانه وتعالى عندما يأمر نبيه فإنه يأمر أمته من باب أولى، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له ذلك فما دونه من أهل الإيمان والمتبعين له من باب أولى. وهذه مسألة مهمة يا أخوان، إذا علم الإنسان أن الرجل خائن وأنه هو المخطئ لا يجوز له أن يكون خصيما ومدافعا. وهذه للأسف نحن نقع فيها كثيرا يا أخواني، يعني من باب الفزعة، من باب ابن العم، من ابن القبيلة، فتجد الإنسان مدافع عنه وإن كان يعرف أنه هو المخطئ فيصبح عن الخائنين خصيما. فينبغي الحذر من هذه القضية حذرا شديدا. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. انتبه، تعدل يعني تظلم على تعدل تميل، يعني يعدل إنسان شيء. فلو كان فقيرا أنا أقول والله مسكين فقير هذا، يعني أنا بساعده من باب أنه فقير، و لا ما دام انه اخطا فلا يجوز الدفاع عنه، يجوز انك تلتمس له شفاعه، تلتمس له عذرا مع اعتراف بانه مخطئ، لكن ان يدافع الانسان عن الظالم وعن الخائن هذا لا يجوز ابدا. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. ثم قال سبحانه وتعالى مؤكدا هذا المعنى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، خوان كثير الخيانة، أثيما. يستخفون من الناس، هؤلاء عندما يفعلون هذا الفعل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني هو لا يبالي بنظر الله إليه، وإنما يعني بس خائف من الناس، فلا يسرق ولا يغش ولا يخون أمام الناس، لكنه إذا كان وحده مع أن الله ينظر إليه يخون ويسرق ويغش والعياذ بالله. فجعل الله جل في علاه أهون الناظرين إليه، جعل الله أهون الناظرين إليه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ثم قال الله تعالى مبينا لماذا لا ندافع عن هؤلاء ولا نجادل عنهم، قال ها أنتم، يعني افرض ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يعني لا تظن أنك بدفاعك عنهم أنك نفعتها، بالعكس لو انتبه هو لخطأه ووقع عليه عقوبة لعله ينتبه ويكفر عنه ذنبه بحيث يوم القيامة لا يسأل عنها. أما إذا دافعت عنه بالباطل واستمر على باطله فيوم القيامة لن يكون هناك من يدافع عنه ولا يخاصمه، ويجادل عنه يوم القيامة أم من يكون عليه موكلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، هذه الآية أخوانا بعض العلماء يقول هي أرجى آية في كتاب الله، أرجى يعني أكثر آية فيها الرجاء والفرح يفرح المؤمن بها. لماذا؟ لأن الله تعالى فيها وعد وعدا عظيما، قال من يعمل سوءا أي سوء لغيره أو يظلم نفسه بمعصية ودم ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. مجرد ما يتوب ويستغفر فيبشر برب غفور رحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، يعرف الله سبحانه وتعالى من الظالم ومن الفاعل. ومن يكسب خطيئة أو إثما، الآن موضوع أخطر، ثم يرمي به بريئا، يقول ما أنا اللي فعلت فعل فلان، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، ذنبين، ذنب البهتان وهو الكذب على الآخر وذنب نفسه إثما مبينا، وهذا أعظم ما يكون. يعني لو وقع في الذنب واعترف به بنفسه كان أهون، لكن يفعل الذنب ثم يتهم به غيره هذا بهتان وإثم مبين. ولولا فضل الله عليك ورحمته، يعني يا محمد لولا فضل الله عليك ورحمته، يعني بأن عصمك وحفظك، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. لاحظوا يا إخواني هذه القضية مهمة، يعني نحن أحيانا نقول عن أنفسنا يعني لا نصيبنا الضلال ولا نقع في الزلل، نقول لا لولا تثبيت الله وحفظه لوقع كل إنسان، لكن الله تعالى يحفظ الإنسان. لاحظ هنا يقول الله لنبيه ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، كاد بعضهم أن يضلوك، لكن الله فضله ورحمته ثبت نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل المؤمنين لولا تثبيت الله وإعانته وتوفيقه لا ضل، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. ثم بين الله تعالى ما هو الذي يعني يثبت الإنسان، قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، كتاب القرآن والحكمة السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولا شك أن فضل الله على نبيه عظيم حيث أعطاه النبوة وأعطاه الدرجة العالية، وفضله أيضا سبحانه علينا نحن عظيم إذ أرسل هذا النبي الكريم إلينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات النهي